يقول أحسن الله إليك، هل هناك محذور في وصف بعض العلماء بأن يقال فلان ريحانة البلد؟ والله يعني عدم الاهتمام بهذه الأمور هو الأولى. يقول